العظيم الله يغفر لك بالنسبه للدين هذه اللي الان متعلمها كثير من الناس العشر ب 15 العشر ب 14 ونص العشر ب 14 ونص ما قولكم فيها أنا. هذه فيها تفصيل وكتبنا فيها رساله اي نعم مده سنوات وبدا لكن هذه حرام ام حلال وضحها وقيمنا فيها احكام هذه المداينات نعم وهي توزع من دار الاسلام السوداء هذه المعاملة لا فيها تفصيل وكثير من الناس ليس عندهم فيها بصير إذا كان الإنسان يبيع السلعة من سكر أو سيارات أو رز أو غير ذلك بعدما يحوزها إذا كان في موجة في دكان في محجنة ثم باعها على غيره إلى أجل معلوم فلا بأس إذا باع مثلا السكر أو رز أو الصغائد الخام أو السيارة وهي موجة بحوزته باعها إلى أجل معلوم أو إلى آجال في أقساط باعها السيارة لتساوي 20,000 باعه إياها إلى آجال 30,000 مثلا كل شهر 1,000 أو كل شهر 500 ريال أو كل سنة 5,000 أو 6,000 آجال معلومة وأقساط معلومة فلا حرج فقد بيعت بريرة جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باعها أهلها في السعوة في السنين إنسانها وقية والوقية أربع من درهما ثم اشترتها عائشة واعتقدتها هذا من بيع الأقساط وهكذا لو كان عنده خام في دكانه أو في بيته فباعه الخام إلى أجل معلوم بألف ريال بألفين بعشرات آلاف بخمسين ألفا بمئة ألف إلى أجل معلوم واحد أو إلى آجال متعددة معلومة في كل أجل عشرات آلاف في كل أجل خمسة آلاف لكن بشرط أن تكون معلومة الآجال معلومة والأقساط معلومة فلا بأس لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى تابع العباد هذا الدين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم المدينة والناس يسلمون في الثمار سنة وسنتين فقال عليه الصلاة والسلام ما أسلم في شيء فليصرف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم مبيعات معلومة والآجال معلومة فلا بأس أما ما يفعل بعض الناس يبيع السلعة وعند السجن ربع عشرة يتلقوا إياه صاحبه على صغير أو على سيارة ربع عشرة ويب عنده هذا لا يجوز هذا لا يجوز لا يجوز لا يبيع شيء إلا قد ملك وحازه صار في موقع في دكانه في بيته في حوشه في سوق المسلمين هذا هو محل البيع ثم الذي اشتراها من صاحب الحاجة اللي اشتراها للسلعة اللي يبيعها مثلا حتى يتزوج أو حتى يقضي دين أو حتى يعمل في سلة أو ما أشبه ذلك ليس له بيع هذه السلعة حتى يحوزها خويه إذا شراها من التاجر لا يبيعها حتى ينقلها إلى رحله حتى يحوزها لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار ولا بحاجة ولما أمر كنا نبيع الطعام بجاهل على السوق نضرب حتى ننقله إلى رحالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حتى ننقله من على السوق إلى أسفل فلابد من قبضه قبضا تاما من البايع قبل أن يبيع وهكذا المشتري لابد يقبضه من البيع عليه قبل أن يبيعه البيع الآخر كل واحد منهم لابد يقبض قبضا تاما كاملا ويحوزه إلى وحده ثم يبيع بعد ذلك أما أن يبيع وهو عند الناس عند الملاك وبعد سواء منهم يبيع ثم يروح يشتري ثبت عن رسول الله عليه وسلم أنه جاء حكيم الحزام فقال يا رسول الله الرجل يأتيني من السلعة وليست عندي فأبيع عليه ثم أتبع السيئة قال لا تبع ما لا تبع ما ليس عندك قال صلى الله عليه وسلم لا يحل له البيع ولا بيع ما ليس عندك فلا تبع على زيد ولا عمر إلا شيء قد ملكته وحزته من التجار حزت منهم ترك منه في بيته في مكانه في مكان آخر ثم تبيعه ولم يشتري منك ذلك إذا اشترى لا يبيع حتى يعود هذا الرجل حتى ينقله ما يخلي الصواري تقول الغزة ونحو عند التاجر يقول مني تبع هذا لا وفق الله جميعا وما هي العينة العينة نوع آخر العينة هم تشتري السلعة من زيت أو عمر إلى أجل في ذمة إلى أجل ثم تبيعها لذي أقل هو نفسه اللي باعها لذي أقل في هذا مثلا 100 طاقة أو 100 كيس زمن المعلوم جاءت أنت ليها مثلا ثم قال أنا أشتريها منك يجري على الناس ويشتريها منك قال ثلاثة مئة ألف إلى رمضان العام ألف أربعة منهم ستة نعم يعني باقي ثاني الآن تسعين ألف تسعين ألف هذا جديد هذا ما يجي لأنه معنى إن هذا تسعين وستطيع بها معنى أنك أخذت تسعين وتؤدي يعني هذه العين هذه العين لأنك بعت دينا بعين بعت دينا في ذمة بعين تأخذه البيع الموجود في حرج سعرها ثلاثة عن سبعة لا بد أن يشتريها ويعوضها ثم يبيعها بعد ذلك وأحيانا يدفع عربون البضاعة تأتي فيما بعد ثم يبيعها قبل يدفع عربون للشركة ما يبيعها حتى يدفع حتى يدفع المال ويعوض طيب يا شيخ الله لك بالنسبة للريال السعودي يساوي 20 قرش وهناك في السوق السوداء يشتروا ب 40 قرش او ب 50 قرش ما تحطهم فيها. اذا يد بيد ما يبقى. يعني المقتل هذا جاي؟ اذا يد بيد ما يبقى. المقتل هذا جاي؟ اذا يد بيد. يعني الجيش غير الجيش. هذا ورق وهذا معدن. هذا خطاب من ساعه الخير الى سماحه الشيخ عبد البلد ارجو اكمال الباقي نكتب عليه خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.